وله المن أو الفداء كما قال الله عز وجل. فإما منا بعد وإما فداء. فعرفت بهذا أنه لا وجه لقوله قتلا أو بسببهما، فإنه لم يرد في الشرع ما يدل على هذا الاشتراط في حق الكفار أبدا. ومراده رحمه الله أن دم الكافر مباح لكفره، ومن ثم فلا وجه لتقييد إباحة قتله بكونه جاسوسا أو أسيرا، إذ جاء الشرع بجواز قتله على كل حال وإن لم يكن جاسوسا أو أسيرا. وقد قال الشوكاني رحمه الله كذلك: فالمشرك سواء حارب أو لم يحارب، مباح الدم ما دام مشركا. هذا وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على مشروعية قتل الجاسوس الكافر الحربي، فقال: وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين. ثانيا: الجاسوس المستأمن. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشى، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. وقد ترجم النسائي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: قتل عيون المشركين. وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث مختصرا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه. وترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. فحمل هؤلاء العلماء والأئمة الأجلاء هم وغيرهم هذا الحديث على قتل الجاسوس الكافر الحربي، ولا شك أن الحديث دال على ذلك، غير أننا نقول إن دلالة الحديث تتعدى بيان مشروعية قتل الجاسوس الكافر الحربي إلى بيان مشروعية قتل الجاسوس المستأمن، وذلك للآتي: أولا، إن الحديث ليس ظاهر الدلالة في كون هذا الرجل دخل بغير أمان، بل الأقرب كونه دخل بأمان، إذ في الحديث أنه جاء المسلمين بنفسه بخطى ثابتة وأناخ راحلته وقيدها وقعد يتحدث مع المسلمين ويأكل معهم، فهذه الأفعال منه تدل على أنه مؤمن، ولولا هذا الأمان ما تجرأ على هذا كله، خاصة أن المسلمين في حالة حرب قائمة. ثانية: على التسليم بأن هذا الرجل لم يكن له أمان ظاهر من المسلمين، فهو قد أوهم المسلمين بأن له أمانة، وعندما تبين أنه جاسوس قتله المسلمون مباشرة من غير تحقق من صحة هذا الأمان أو حتى سؤال عنه، مع قيام الاحتمال الظاهر بوجود مثل هذا الأمان لهذا الرجل من أحد من المسلمين. فلما سارع المسلمون بقتله من غير استفصال عن حاله، علمنا أن وجود الأمان للجاسوس وعدمه سواء، وأنه مستحق للقتل بتجسسه وإن كان مستأمنا. وبعبارة أخرى نقول: إن قتل المسلمين لهذا الجاسوس مباشرة من غير تحقق من حاله، أمستأمن هو أم لا، مع قيام الاحتمال الظاهر لذلك دال على أن الأمان ينقض مباشرة بالتجسس، فلا وجه حينئذ للتحقق من الأمان لانعدام أثره. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ثالثا، أن القول بأن هذا الحديث دال على جواز قتل الجاسوس الحربي غير المستأمن فقط قعود بالحديث عن كامل دلالته، إذ الكافر الحربي يجوز قتله سواء تجسس أو لم يتجسس كما سبق معنا، وهذا مما لا يخفى على الصحابة رضي الله عنهم، خاصة أن هذه الغزوة هوازن من أخريات الغزوات فقد كانت بعد فتح مكة. ولذا فالأقرب أن يقال إن الحديث يفيد معنى زائدا وحكما جديدا، وهو مشروعية قتل الجاسوس المستأمن دفعا لضرره عن المسلمين، وأنه بتجسسه نقض أمانه فلا أمان له. وقد ترجم الإمام أبو داود رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب الجاسوس المستأمن، كما ترجم له المجد بن تيمية رحمه الله مع حديث فرات بن حيان الآتي بعد قليل بقوله: باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذمية. فحمل هذان الإمامان الحديث على الكافر المستأمن دون الحربي، والله أعلم. والقول بجواز قتل الجاسوس المستأمن هو قول المالكية قاطبة، جاء في متن مختصر خليل: وقتل عين وإن أم. قال في الشرح الكبير: وجاز قتل عين، أي جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو، وإن أم، أي دخل بلادنا بأمان، لأن التأمين لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه. قال الدسوقي رحمه الله في الحاشية: وإن أم، أي هذا إذا لم يؤمن بأن دخل بلادنا بلا أمان مستخفيا وصار عينا بل وإن أم. قوله: ولا يجوز عقد عليه، أي لا يجوز عقد الأمان على التجسس، فضمير عليه لوصف الشخص. وعن سحنون رحمه الله قال: إن أمن حربي بان أنه عين فللإمام قتله أو استرقاقه إلا أن يسلم ولا خمس فيه. وقد تعقب الدسوقي سحنون رحمهما الله في قوله بجواز استرقاقه فقال: وهو مشكل، لأن استرقاقه لا يدفع إذايته. تأمل، فكأن الدسوقي رحمه الله مال إلى ضرورة قتله لدفع أذاه. هذا وقد نص المالكية على أن شرط الأمان ألا يكون على المسلمين ضرر، فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد. قال العدوي المالكي رحمه الله: قوله فلو أمن جاسوسا إلى آخره، يقتل الجاسوس حينئذ إلا أن يرى الإمام استرقاقه أو يسلم. وكذلك ذهب الشافعية إلى عدم صحة أمان يضر المسلمين. قال الغزالي رحمه الله عن عقد الأمان: أما الشرط فهو اثنان، أحدهما ألا يكون على المسلمين ضرر بأن يكون طليعة أو جاسوسا، فإن كان قتل ولا نبالي بالأمان، ولا يشترط وجود مصلحة مهما انتفى الضرر. وقال النووي رحمه الله: ويشترط ألا يتضرر به المسلمون، فلو أمن جاسوسا أو طليعة لم ينعقد الأمان. قال الإمام: وينبغي ألا يستحق تبليغ المأمن، لأن دخول مثله خيانة، فحقه أن يغتال. وفي متن المنهاج: ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس. قال الشربيني رحمه الله في الشرح: ولا يجوز ولا يصح أمان يضر المسلمين كجاسوس وطليعة لخبر، لا ضرر ولا ضرار. وينبغي كما قال الإمام ألا يستحق تبليغ المأمن فيغتال، لأن دخول مثله خيانة. بل جاء عند الشافعية جواز قتل الرسول إذا تجسس مع ما هو مقرر من أن أمان الرسول أقوى الأمانات. قال الشرواني الشافعي رحمه الله: قوله نعم الرسل، أي منهم، انتهى. قوله لا يجوز قتلهم، أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر، فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو سب للمسلمين جاز قتلهم، انتهى. وقد ذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل. وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان، لأنه لا يؤمن أن يدخل جاسوسا أو متلصصا فيضر بالمسلمين، فإن دخل بغير أمان سئل، وإن كان جاسوسا خير الإمام فيه بين أربعة أشياء كالأسير. ومراد ابن قدامة رحمه الله بقوله خير الإمام فيه بين أربعة أشياء كالأسير، أي أن الإمام مخير فيه بين القتل والاسترقاق والفداء والمن كما هو في الأسير. وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك في أحكام أسر المحاربين. وقال المجد بن تيمية رحمه الله: وإذا دخل حربي دار الإسلام بغير عقد أمان فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه، والعادة دخول تجارهم إلينا، قبل منه وأمن، وإن بان جاسوسا خير الإمام فيه كالأسير. قال في منار السبيل: ويخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين رق وقتل ومن وفداء، لأنه كافر لا أمان له لو قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد. تنبيه هام. قال الشربيني رحمه الله في الشرح: ولا يجوز ولا يصح أمان يضر المسلمين كجاسوس وطليعة لخبر لا ضرر ولا ضرار، وينبغي كما قال الإمام ألا يستحق تبليغ المأمن فيغتال، لأن دخول مثله خيانة. وفي معنى الجاسوس: من تحمل سلاحا ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب. تأمل قوله: وفي معنى الجاسوس: من تحمل سلاحا ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب، فهو نص في أن من أعان الكفار المحاربين بأي نوع من أنواع المعونة جاز قتله وإن سبق له أمان من المسلمين، إذ قد نقض هو أمانه بما بدر منه من معونة للكفار المحاربين فبطل أمانه. وقد كرر ذلك في حواشي الشرواني فقال: وفي معنى الجاسوس: من تحمل سلاحا ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب. قلت: وإذا كان هذا والكفار المحاربون في بلادهم، فكيف إذا نزلوا بلاد الإسلام واستولوا عليها؟ لا شك أن الجواز هنا أظهر، فمن دخل من الكفار بأمان من أحد من المسلمين بلاد الإسلام التي نزلها الكفار المحاربون واستولوا عليها، ثم ظهر أنه يعين الكفار المحاربين بأي نوع من أنواع المعونة، بطل أمانه وجاز قتله، بل تعين لدفع أذاه، إذ قد صار حربا على الإسلام وأهله بصورة ظاهرة، فأي أمان بعد؟ وقد نص الحنابلة على أن من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لأمانه لمنافاة الخيانة له. ثالثا: الجاسوس الذمي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال النووي: فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق، وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك، وعند الشافعية خلاف، أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا. قلت: اختلف الآئمة والفقهاء في التجسس، هل هو مما ينتقض به عقد الذمة أم لا؟ فذهب الأحناف والشافعية في قول إلى أنه لا ينتقض العقد بذلك، وهي رواية ضعيفة عن الإمام أحمد. وعند الأحناف لا ينتقض عقد الذمة إلا باللحوق بدار الحرب فقط، وإن أتى كل قبيح وفعل كل العظائم بالمسلمين من عدم بذل الجزية وعدم خضوع لأحكام الإسلام وزنى وقتل وتجسس ودعوة لدينه بل وسب لله ورسوله ودينه. وقولهم في غاية الضعف كما هو ظاهر هذا، وقد رد عليهم الإمام ابن القيم رحمه الله ردا مفحما في أحكام أهل الذمة. أما المالكية والحنابلة في المعتمد والشافعية في قول آخر، فذهبوا إلى أن عقد الذمة ينتقض بالتجسس، ومحل الخلاف فيما إذا لم ينص في عقد الذمة على ترك ذلك كما بينه الحافظ ابن حجر في كلامه السابق. والحق الظاهر هنا هو القول الثاني، فتأمل، فأهل الذمة لم يصالحوا على الإضرار بالمسلمين، كما أن إتيانهم بذلك ينافي الصغار الذي ربط الله به عقد الذمة. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تأمل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعقد الجزية لا بد فيه من تحقيق معنى الصغار بنص كلام الله. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: وأما قوله وهم صاغرون فإن معناه وهم أذلاء مقهورون، يقال للذليل الحقير صاغر. فربط الشارع عقد الجزية بالصغار وما يتضمنه من إذلالهم وقهرهم يصحح القول بأن عقد الذمة ينتقض متى تعرض الذمي للإضرار بأهل الإسلام لما في ذلك من منافاة ظاهرة لمعنى الصغار. وقد قال الماوردي رحمه الله: المقصود بعقد الجزية تقوية الإسلام وإعزازه وإضعاف الكفر وإذلاله ليكون الإسلام أعلى والكفر أخفض. قلت: وهذا هو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وفعلوه مع أهل الذمة. قال ابن قدامة رحمه الله: باب ما ينتقض به العهد. ينقض عهد الذمي بأحد ثلاثة أشياء: الامتناع من بذل الجزية، والامتناع من التزام أحكام الإسلام وقتال المسلمين سواء شرط عليهم أو لم يشرط، لأن الله أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة، فإذا امتنعوا من ذلك وجب قتالهم، فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد، لأن العهد يقضي الأمان من الجانبين والقتال ينافيه، فانتقض العهد به. فأما ما سوى ذلك فقسمان: أحدهما ما فيه ضرر بالمسلمين وهو ثمانية أشياء: قتل مسلم أو فتنه عن دينه أو قطع الطريق عليه أو الزنا بمسلمة أو إصابتها باسم نكاح أو إيواء جاسوس أو دلالة على عورات المسلمين أو ذكر الله تعالى أو رسوله أو كتابه بسوء. ففيه روايتان: إحداهما ينتقض العهد به سواء شرط أو لم يشرط، لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه مسلمة على الزنا فقال: ما على هذا صالحناكم، وأمر به فصلب في بيت المقدس. وقيل لابن عمر: إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. وروي عن عمر أنه أمر عبد الرحمن بن غنم أن يلحق في كتاب صلح الجزيرة: من ضرب مسلما فقد خلع عهده، ولأنه لم يفي بمقتضى الذمة وهو الأمن من جانبه فانتقض عهده كما لو قاتل المسلمين. والثانية: لا ينتقض العهد به ويقام عليه حد ذلك، لأن ما يقتضيه العهد من التزام أداء الجزية وأحكام الإسلام والكف عن قتالهم باق، فوجب بقاء العهد. قلت: والرواية الأولى هي الحق الذي تشهد له الأدلة هنا، كما أنها في المذهب عند الحنابلة. قال المرداوي رحمه الله: قوله وإن تعدى على مسلم بقتل أو قذف أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بسوء، فعلى روايتين. وكذلك لو فتن مسلما عن دينه أو أصاب مسلمة باسم نكاح ونحوهما، إحداهما ينتقض عهده بذلك في غير القذف، وهو المذهب سواء شرط عليهم أو لا، اختاره القاضي والشريف أبو جعفر وصححه في النظم. قال الزركشي: ينتقض على المنصوص والمختار للأصحاب، وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم. وقدمه في مسبوك الذهب والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم. وقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: مسألة إذا امتنع الذمي من بذل الجزية ومن جريان أحكامنا عليهم صار ناقضا للعهد، وكذلك إذا فعل ما يجب عليه تركه والكف عنه مما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم في مال أو نفس، وهي ثمانية أشياء: الاجتماع على قتال المسلمين، وألا يزني بمسلمة ولا يصيبها باسم نكاح، ولا يفتن مسلما عن دينه، ولا يقطع عليه الطريق، ولا يؤوي للمشركين عينا، ولا يعاون على المسلمين بدلالة، أعني لا يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، ولا يقتل مسلما. وكذلك إذا فعل ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الإسلام، وهي أربعة أشياء: ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي، سواء شرط عليهم الإمام أنهم متى فعلوا ذلك كان نقضا لعهدهم أو لم يشرط في أصح الروايتين، نص عليها في مواضع. ويريد بقوله رحمه الله نص عليها في مواضع، أي أن الإمام أحمد نص على كون هذه الأمور المذكورات مما ينتقض بها عقد الذمة في مواضع متفرقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه عامة المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوص أحمد على حالها، وهو قد نص في مسائل سب الله ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع، وعلى أنه يقتل، وكذلك في من جس على المسلمين أو زنى بمسلمة على انتقاض عهده وقتله في غير موضع. ومن فقه المالكية جاء في مختصر خليل في الكلام على عقد الذمة: وينتقض بقتال ومنع جزية وتمرد على الأحكام، وبغصب حرة وغرورها وتطلعه على عورة المسلمين. قال في الشرح الكبير: وتطلعه على عورة المسلمين، يعني يطلع الحربيين على عورات المسلمين، كأن يكتب لهم كتابا أو يرسل رسولا بأن المحل الفلاني للمسلمين لا حارس فيه مثلا ليأتوا منه. وأما في التطلع على عورة المسلمين فيخير الإمام بين قتله وأسره. وقد قال سحنون رحمه الله: إن وجدنا بأرض الإسلام ذميا كاتب لأهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره. قال اللخمي رحمه الله: وإن علم من ذمي عندنا أنه عين لهم يكاتبهم بأمر المسلمين فلا عهد له. قال سحنون: يقتل نكالا، يريد إلا أن يرى الإمام استرقاقه. هذا وبالإضافة لما سبق، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه للشروط العمرية التي شرطها عمر رضي الله عنه على أهل الذمة، قال: فصل قولهم: ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا. الجاسوس عين المشركين وأعداء المسلمين، وقد شرط على أهل الذمة ألا يؤوهم في كنائسهم ومنازلهم، فإن فعلوا انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم. وهل يحتاج ثبوت ذلك إلى اشتراط إمام العصر له على أهل الذمة، أو يكفي شرط عمر رضي الله عنه على قولين معروفين للفقهاء، أحدهما أنه لا بد من شرط الإمام له، إذ أن شرط عمر رضي الله عنه كان على أهل الذمة في ذلك الوقت ولم يكن شرطا شاملا للإمامة إلى يوم القيامة، وكلام الشافعي يدل على هذا، فإنه قد قال في رواية المزني والربيع: ويشترط عليهم، يعني الإمام، أن من ذكر كتاب الله أو محمد رسول الله أو دين الله بما لا ينبغي، أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا لهم، فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله. والقول الثاني: لا يشترط ذلك، بل يكفي شرط عمر رضي الله عنه، وهو مستمر عليهم أبدا قرنا بعد قرن، وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل من أقوال أئمة الإسلام، ولو كان تجديد اشتراط الإمام شرطا في ذلك لما جاز إقرار أهل الذمة اليوم ومناكحتهم ولا أخذ الجزية منهم. وفي اتفاق الأمة دلالة على ذلك قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر، اكتفاء بشرط عمر رضي الله عنه. وإذا قلنا بقتل الجاسوس الذمي لانتقاض ذمته بالتجسس، فمن باب أولى أن نقول بقتل الجاسوس المعاهد، إذ أمان الذمة أقوى من أمان العهد المجرد. وقد جاء من حديث فرات بن حيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بمجلس الأنصار فقال إني مسلم، فذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه يزعم أنه مسلم، فقال إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. وقد ترجم أبو داود رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب في الجاسوس الذمي، كما ترجم له المجد بن تيمية رحمه الله بقوله باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا. وقد قال الشوكاني رحمه الله وحديث فرات المذكور في الباب يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي، إلا أن البعض ينازع في دلالة الحديث على ما ترجم له به كل من أبي داود والمجد بن تيمية، واستنبطه الشوكاني رحمهم الله جميعا، وذلك لخفاء حال فرات وعدم ما يدل صريحا على كونه معاهدا، فالله أعلم. وقد ترجم ابن الجارود رحمه الله للحديث ترجمة عامة فقال باب ما جاء في الجاسوس يقدر عليه فيسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.